عز وجل لن تكون لمبتدع خارج عن نهج الكتاب والسنة، فهذا عدو الله عز وجل. من ادعى في دين الله ما ليس فيه فهو عدو الله، وأعداء الله لا ينالون رضا الله ورحمته ومحبته. أولياء الله عز وجل هم أهل العقيدة السليمة والعبادة الصحيحة والسلوك القويم، الذين يأتمرون بأمر الله وينتهون بنهيه. هؤلاء لا خوف عليهم في الدنيا والآخرة. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وصفاتهم واضحة بينة، صفات أولياء الله عز وجل واضحة بينة، فهم كما قلنا أهل اتباع لا ابتداع، أهل تقوى وعمل صالح وتعامل مبارك مع الناس أجمعين. وهم أيضا لا يرضون أن يعبد غير الله في أرض الله، ولا يدعون لأنفسهم أن يعبدوا ويطاعوا من دون الله عز وجل. أما إن وجد أحد يدعو لعبادة غير الله أو يدعو لنفسه أو يدعي أن له كرامة وله فضل على خلق الله عز وجل ويستطيع أن يأتي بخاصية من خصائص الرب عز وجل، فهذا كذاب فاجر ظالم مخذول، نسأل الله العافية والسلامة. ومن تلبيسات إبليس لبعض الناس أن الولي عندهم من خرج على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مشاهد. انظر إلى الصوفية وأتباعه، يعظمون الخارجين عن شرع الله عز وجل وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتبركون بهم ويتمسحون بهم ويسجدون لهم ويتخذونهم أولياء رغم ما عندهم من ضلالات وشركيات وبدع وخرافات. هذا من الجهل العظيم والخجلان المبين أن اتخذ هؤلاء الناس أولياء يتقرب إليهم ويذبح لهم ويطاعون على ما فيهم من الضلالات والخرافات والبدع والمعاصي بل وكبائر الذنوب. فقد وجد منهم من لا يصلي لا جمعة ولا جماعة، ووجد منهم نسأل الله العافية والسلامة من يتخذ من المحصنات أخدان كحال بعض الشيعة، نسأل الله العافية والسلامة، ومع ذلك يتخذهم بعض الجهال أولياء ويأتمرون بأمرهم ويسيرون على وصاياهم، بل يجعلونهم في منزلة المشرع الله عز وجل ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، نسأل الله السلامة والعافية. هذا من التلبيس، هذا من الضلال العظيم الذي يقع فيه بعض الناس، أن اختلفت فطرهم وصاروا على فصاروا إلى هؤلاء المبتدعة واتخذوهم أولياء، نسأل الله السلامة. قال الإمام رحمه الله تعالى: الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بأوصاف كذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، إلى آخر الأصل السادس. هذا الأصل عظيم، وفيه بيان لتلبيسات القوم، فهم يلبسون على الناس ويزعمون أن القرآن والسنة لا يفهمهما عوام الناس، وأنها تفهم من أشخاص لهم صفات خاصة بهم، وعندما يسألون عن هذه الصفات والخصائص يضعون أوصافا لا توجد تامة في خيار الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك من أجل إبعاد الناس عن القرآن والسنة. المرء إذا ابتعد عن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أصبح فريسة سهلة تتخطفه الأهواء وأهلها والبدع وأصحابها. لماذا؟ لأنه بعيد عن الحصانة التي يعطاها من كان قريبا من كتاب الله عز وجل وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا من تلبيس إبليس، وإلا فالقرآن والسنة واضحان بينان. إذن من تلبيسات إبليس وأتباعه أنهم يوهمون الناس أن القرآن والسنة صعبة الفهم، لا يفهمها عوام الناس، وإنما تحتاج إلى أناس لهم صفات خاصة، عندما تبحث عن هذه الصفات لا تجدها تامة حتى في خيار القوم، كل ذلك حتى ينفرون الناس من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والعكس هو الصحيح، فالقرآن والسنة واضحان بينان يعرفهما العامي والمتعلم، يعرفهما العامي والمتعلم. الله عز وجل يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به. هذه آية يفهمها الجميع، العامي والمتعلم. الله عز وجل يقول: الحمد لله الله عز وجل يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، أيضا آية واضحة للعامي والمتعلم، وغيرها كثير لا يحتاج معها إلى عالم مجتهد، الكل يعرفها. الله عز وجل يقول: لا تقربوا الزنا، وآتوا اليتامى حقهم، هذه كلها آيات واضحات ظاهرات يعرفها كل الناس العامي والمتعلم. إذن هذه الشبهة مردودة بآيات القرآن الكريم التي كما قلنا يعرفها الجميع. ومع هذا توجد آيات وأحاديث تحتاج إلى العلماء في شرحها واستنباط الأحكام منها، والحمد لله العلماء وآثارهم موجودة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا الحاضر. هناك من فسر القرآن وبين الأحكام والفوائد واستخلصها، هم كما قلنا بهذه الشبهة يريدون أن يعزلوا الناس عن الكتاب والسنة، وإذا انعزل الناس عن الكتاب والسنة سهل اصطيادهم والتغرير بهم. الأمان، كل الأمان في كتاب الله عز وجل وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. بهذا انتهى هذا المتن المبارك للإمام محمد بن عبد الوهاب، نسأل الله أن يكتب لنا ولكم الأجر ويغفر لنا ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. وفي الختام أوصي نفسي أولا وأوصي إخواني وزملائي بالاهتمام بكتاب الله عز وجل قراءة وتدبرا، وإن وجد المرء تفسير يسير وسهل كتفسير السعدي فهذا من فضل الله عز وجل، أن يقرأ المرء القرآن ويتبعه بقراءة تفسير معتمد ومأمون كتفسير السعدي، وأن يعتني الإنسان أيضا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قراءة وفهما وحفظا، فهي مصدر التشريع الثاني بعد القرآن الكريم، وفيها بيان وتوضيح لكثير من الآيات في كتاب الله عز وجل. ولا مانع أن يكون في بيت المرء من المختصرات في الحديث والعقيدة والسيرة والفقه والسلوك للعلماء المعتبرين، وحقيقة كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب ومختصرات الإمام محمد بن عبد الوهاب هي أعظم ما يوصى بها بعد كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوصى أن تكون في كل بيت للصغير قبل الكبير يتربى النشأ عليها، ففيها الخير الكثير، وهي كما قلنا أكثر من مرة هي مأخوذة من كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام صاحب عقيدة سليمة صافية، وكتبه كذلك كتب عقيدة سليمة صافية بعيدة كل البعد عن الأهواء والابتداع في الدين. منهج الإمام محمد عبد الوهاب منهج واضح وبين ظاهر في كتبه ومختصرات التي يفهمها كما قلنا الجميع. أسأل الله أن يغفر لنا ولكم ويتجاوز عنا وعنكم، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.